بعبارة تشاو، تشاو روما، تشاو أورو أو تشاو يورو، وصوت المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي من ملعب أولمبيكو في مدينة روما العاصمة الإيطالية، انطلقت منافسات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بنسخته 16 مساء يوم الجمعة 11 من يونيو 2021 بعنوان عريض: الضوء في نهاية النفق. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. شهد ملعب الأولمبيكو حسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، شهد للمرة الأولى حضوراً جماهيرياً منذ تفشي جائحة كورونا في مارس أذار 2020، ولكن بسعة 25% من إجمالي المقاعد. فالنتينا فيزالي وكيلة وزارة الرياضة الإيطالية ذكرت أن حكومة بلادها أطلقت عنواناً لحفل افتتاح اليورو لهذا العام، وهو الضوء في نهاية النفق، كتعبير عن بداية نهاية تفشي فيروس كورونا، خاصة مع عودة الجماهير للمدرجات. بداية الحفل الافتتاحي لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم كان مع العد الرقمي التنازلي من 15، وهو عدد النسخ التي أقيمت من بطولة اليورو، ثم عرض مقطع فيديو في الملعب للأهداف التي سجلت في المباريات النهائية 15 الماضية من البطولة، مع احتفالات لأبطال تلك النسخ. بعدها ظهر ملعب الأولمبيكو بأبهى صورة، وانطلقت بالونات طائرة برسومات هندسية لأعلام البلدان المشاركة في هذه البطولة، ثم وصل إلى أرض الملعب نجم المنتخب الإيطالي أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي. وجاء اختيار توتي ونيستا باعتبار أن الأول هو رمز لنادي روما، فيما لعب الثاني لعدة سنوات في نادي لاتسيو وهو فريق آخر من العاصمة، وذلك قبل انتقاله إلى ميلان. استمر الحفل لمدة 12 دقيقة، أول 6 دقائق اتسمت بعزف الموسيقى الكلاسيكية واستعراض الألعاب النارية الخفيفة حول الملعب وبالقرب من المدرجات، وبعد الدقيقة 7 ظهر الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي يؤدي الأغنية الإيطالية نيسون دورما، وتعني باللغة العربية لا تدع أحدا ينام. يذكر أن أندريا بوتشيلي عاشق لكرة القدم ولنادي ليستر سيتي الإنجليزي، وسبق وقام بأداء أغنية خاصة في احتفالات فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ عام 2016. الحفل اختتم بأغنية We Are The People أو نحن العالم لThe Edge وبونو ومارتين جاركس، التي عرضت في الملعب عبر تقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد، وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو 2020. يورو 2020 في 2021. بسبب انتشار وباء كورونا في العالم سنة 2020 وإرجاء مختلف الفعاليات بما فيها الرياضية مراعاة للقيود التي تم فرضها في كل الدول للحد من هذا المرض، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 17 من مارس آذار 2020 تأجيل مسابقة كأس الأمم الأوروبية عاماً واحداً، مع الإبقاء على صيغتها وتسميتها الرسمية كأس أوروبا 2020، موزعة على عدة مدن أوروبية. عبد الحليم علام، صحفي رياضي من الجزائر، هو أحد ضيوفنا في حلقة اليوم، سيحكي لنا من استفاد برأيه من هذا التأجيل. هناك كثير من المنتخبات التي استفادت أكيد من تأجيل اليورو لمدة عام كامل، ربما نخص بالذكر المنتخب الفرنسي والمرشح رقم واحد الفوز بهذه البطولة. السنة الماضية المنتخب الفرنسي لم يكن بهذه القوة التي عليها الآن. الكثير من اللاعبين لم يقدموا أداء مميزا السنة الماضية. نتذكر جريزمان السنة الأولى أو موسمه الأول مع برشلونة لم يقدم الأداء المنتظر منه. كيليان مبابي أيضا السنة الماضية لم يقدم أداء جيدا مع باريس سان جيرمان، عكس هذا الموسم الذي قدم فيه أداء مميز في دوري أبطال أوروبا وفي أيضا الدوري الفرنسي. عثمان ديمبلي الذي أيضا كان مصابا طوال الموسم الماضي، هذا الموسم عاد مع برشلونة، عاد بقوة وقدم أداء مميزا. نتذكر أيضا نغولو كونتي هذا الموسم قدم أداء مميزا مع نادي تشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا، هو مرشح للفوز بالكرة الذهبية إن حقق المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا لهذا العام. نتحدث عن تغير جذري لمستوى اللاعبين الفرنسيين مقارنة بالسنة الماضية، وأيضا يجب الحديث عن عودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي. لو أقيم اليورو السنة الماضية والصيف الماضي لم نكن لنشاهد كريم بنزيما مرة أخرى مع المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي هذا الموسم أو هذا الصيف أقوى بكثير مقارنة بالصيف الماضي، هذا أكيد من وجهة نظري. هناك أيضا منتخب آخر ربما يكون استفاد من هذا التأجيل هو المنتخب البرتغالي. هناك كثير من اللاعبين الذين قدموا أداء مميزا مع أنديتهم في أوروبا هذا الموسم، نخص بالذكر برونو فرنانديز الذي قدم أداء مميزا مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. نتحدث عن برناردو سيلفا أيضا السنة الماضية لم يقدم أداء مميزا، عكس هذه السنة غوارديولا كان يعتمد عليه في المباريات الكبيرة ووصل مع مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا ربما ما سيسمح له بالتألق في اليورو المقبل. أيضا نتحدث عن دياز لاعب مانشستر سيتي ومدافع مانشستر سيتي البرتغالي الذي قدم أداء مميزا واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. أيضا يمكننا أن نتحدث عن تغير كبير في التشكيلة البرتغالية مقارنة بالعام الماضي. واستقر الاتحاد الأوروبي على 11 مدينة تستضيف منافسات يورو 2020، وهي روما، باكو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، سان بطرسبرغ وإشبيليا. أما فيما يخص الحماس الرياضي والمخاوف الصحية، فقد ناشدت وكالات أوروبية قبل يوم من انطلاق اليورو، ناشدت كل من لديه أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا عدم حضور أي مباريات، كما حثت جمهور اللعبة على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات في ملاعب يسمح فيها بحضور 50% من العدد الإجمالي للحضور، بينما سمحت بعض الدول بعودة الجمهور إلى المدرجات بنسب متفاوتة. عن الحضور الجماهيري المختلف هذه السنة سيحكي لنا أيضا الصحفي الرياضي الجزائري عبد الحليم علام. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا كان واضحا منذ البداية، الملاعب التي لا يمكنها استقبال الجماهير ستغير وسيتم نقل المباريات التي كان من المنتظر أن تحتضنها إلى مدن أخرى، وهذا ما كان. دبلن الأيرلندية المباريات التي كانت ستحتضنها ذهبت إلى سان بيترسبورغ، وأيضا تم تغيير ملعب أتلتيك بيلباو بملعب في إشبيلية. الحضور الجماهيري سيبدأ بتقريبا نسبة بين 25 إلى 30% في المباريات الأولى، المباراة الافتتاحية أيضا تقريبا 30% من الطاقة الاستيعابية لملعب الأولمبيكو. وهناك حديث عن ربما ارتفاع في نسبة حضور الجماهير مع التقدم في الأدوار المقبلة. مثلا هناك سلطات روسية تحدثت عن 50% عن استقبال ملعب سان بيترسبورغ، ملعب كريستوفسكي في سان بيترسبورغ، ل 50% من الطاقة الكلية للملعب. الملعب تقريبا يستقبل نحو 60 إلى 70 ألف متفرج، سنشاهد تقريبا 30 إلى 35 ألف متفرج في ملعب سان بيترسبورغ، والملاعب الأخرى ستتراوح أعداد الجماهير فيها ما بين 15 إلى 25 ألف متفرج. هي بداية جيدة لعودة الجماهير إلى الملاعب بعد تقريبا موسمين بدون حضور الجماهير في الملاعب، وربما كما ذكرنا سنشاهد إقبال أكبر مع وصول الأدوار المتقدمة، وخاصة نحن نتحدث على أن مباراتي النصف النهائي والنهائي ستقام على أرضية ملعب ويمبلي في لندن، ونحن نعلم أن بريطانيا أحرزت تقدما كبيرا فيما يخص تلقيح المواطنين، ربما لما لا نشاهد أعداد كبيرة من الجماهير على الأقل في 3 مباريات الأخيرة لليورو. ستسمح بودابست بعودة الجمهور بصورة طبيعية كاملة، بينما ستسمح سان بطرسبرغ وباكو بحضور 50% من القدرة الاستيعابية للملاعب، في حين ستسمح أمستردام وبوخارست وكوبنهاغن وغلاسكو وروما وإشبيليا بنسبة تتراوح ما بين 25 و45%، وستسمح ميونخ بحضور جماهيري محدود بنسبة 22%. أما ملعب ويمبلي اللندني الشهير الذي ستقام فيه المباراة النهائية فسيسمح في البداية بنسبة 25%، ويقدر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة بنحو 500,000 مشجع. وقال المركز في تقرير: في حال تنظيم أحداث تتضمن تجمعات كبيرة مثل بطولة أوروبا لكرة القدم دون إجراءات كافية لاحتواء العدوى، فإن مخاطر انتشار العدوى بكوفيد-19 على المستويين المحلي والأوروبي عامة بما في ذلك السلالات الجديدة سترتفع. وأضاف التقرير: أي شخص لديه أعراض تطابق أعراض كوفيد-19 لا يجب عليه حضور أي مباريات أو أحداث بعد المباريات بغض النظر عن وضعه بالنسبة للتطعيم. وحث التقرير السلطات في الدول الأوروبية على توفير الفحوص للجماهير بالقرب من الملاعب. ما رأي المتابعين لهذه البطولة؟ سنستمع لإسبر ريمون الريم وهو متابع رياضي شغوف لهذه البطولة. مرحبا، أنا متابع ومشجع للمنتخب الإيطالي من كأس العالم 1994، تابعته خلال كل الفترة الماضية، بالإضافة أني أنا بتابع الكرة الأوروبية بشكل عام. بالنسبة لبطولة أمم أوروبا بشوفها هي بالأهمية موازية لكأس العالم تقريبا، لأني أنا بهتم أو بتشدني تكتيك بكرة القدم، بيشدني تكتيك أكثر من المهارات الفردية اللي هي بتميز فيها الكرة الأوروبية عن الكرة الأمريكية الجنوبية أو الآسيوية أو الأفريقية بشكل عام. من خلال متابعتي للكرة الإيطالية سواء كمنتخب أو كأندية، العلامة أو المحطة الفارقة كانت بالكأس العالم 2006 وقت أخذته إيطاليا، كان البطولة بألمانيا. من بعدها كان وقتها العصر الذهبي أو الفريق الذهبي للمنتخب الإيطالي، من بعدها اعتزلوا وصار في تخبط إداري وفني بالمنتخب الإيطالي بشكل عام. آخرتها كانت بالنكسة إذا بدنا نعتبرها بكأس العالم 2018 بروسيا وقت إيطاليا ما تأهلت عن النهائيات. بصراحة أنا ما كتير بميل تكتيكات أو أسلوب تدريب مانشيني، بس الحقيقة أنه هو قدر يخلق توليفة مهمة من اللاعبين، لأنهم كلاعبين مهمين بأنديتهم ولهم وجودهم، بس هو قدر يخلق فريق مهم. أنا كنت ناطر البطولة لحتى شوف نتائج هذا المنتخب سواء حقق البطولة أو لا، فعلى ما يبدو رح يكون منتخب له وجود وهو رح يكون تحضير ل كأس العالم 2022. شكرا لكم. الحدث الأبرز الذي شهده اليوم الأول من البطولة كان حادث النجم الدنماركي كريستيان إريكسون لاعب وسط الدنمارك الذي وقع مغشيا عليه على أرض الملعب أثناء مواجهة فريقه لفريق فنلندا. سقط إريكسون فجأة مغشيا عليه على أرض الملعب دون الاحتكاك بأي لاعب، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه قبل أن يتدخل الفريق الطبي على الفور ويحاول إسعافه. أما النجم الدنماركي سيمون كير مدافع ميلان الإيطالي فقد قام بموقف بطولي بعد سقوط زميله، فبعد حدوث الوقعة ركض نحوه وأمسك برأسه ليتأكد من عدم ابتلاعه للسانه، وقام ببعض الإسعافات الأولية السريعة لزميله قبل وصول الطاقم الطبي. كما طلب كيير من زملائه عمل ستار بشري حول إريكسون لمنع وصول الكاميرات إليه وهو في هذه الحالة الحرجة، حرصا منه على مشاعر عائلته وجميع المشاهدين. وقد أشعل هذا الموقف السوشيال ميديا بعبارات إنسانية وبكون ما قام به كيير درس في الإنسانية. أيضا ذهب اللاعب إلى زوجة إريكسون التي نزلت إلى أرض الملعب وقام بتهدئتها لحين نقل إريكسون إلى المستشفى من أجل إسعافه. اللعب توقف لمدة تزيد عن 10 دقائق أثناء محاولة إسعاف اللاعب، بينما سيطرت ملامح الرعب والقلق على لاعبي المنتخب والجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب خوفاً على سلامة إريكسون. وبعد أن فشل الطاقم الطبي في إفاقة اللاعب، تحرك فريق الإسعاف باللاعب لنقله إلى أحد المستشفيات من أجل إنعاشه، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقاً استقرار حالة اللاعب بعد نقله إلى المستشفى، كما قرر استكمال ما تبقى من عمر المباراة بناءً على طلب اللاعبين. ضيفنا القادم هو الإعلامي والصحفي المصري أحمد درويش، سيحكي لنا عن حادث النجم الدنماركي. بالنسبة للحادث المأساوي المؤسف في النجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسون، ده طبعا حادث هز العالم كله، حادث خلى العالم كله يتحد في موقف إنساني داعم للاعب كاد أن يفقد حياته في لحظات، لكن إرادة ربنا طبعا، وشفنا الإنقاذ السريع والدعم الطبي الرائع سواء من المنتخب أو سواء من إسعاف الملعب، ده يقول لك قد إيه العناية والاهتمام الطبي كان موجود وساعد في إنقاذ حياة اللاعب اللي كاد أن يفسد البطولة كلها في بدايتها. الحادث المأساوي للنجم الدنماركي أعاد لضيفنا ذكريات مشابهة على ملاعب مصر سابقا. طبعا شفنا قبل كده مواقف مشابهة عندنا في مصر هنا بمثل هذه الحادثة، توفى محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي في موقف مشابه، ثم بعد كده شفنا مارك فيفران فوي لاعب منتخب الكاميرون تعرض لنفس الموقف، ولكن ما كانش فيه إسعافات طبية سريعة وفقد عبد الوهاب حياته وفقد مارك فيفيان فوي الكاميروني حياته، لكن خلينا نشيد بالإنجازات الطبية الموجودة في البطولة. الصحفي المصري أحمد درويش لديه ملاحظة صغيرة على مباريات الفرق الكبرى وعن إجهاد اللاعبين. وخلينا بس نقول إن الاتحاد الأوروبي أو الفيفا عليه مراجعة النظر في ضغط المباريات، اللعيبة في أوروبا بتلعب من 50-70 ماتش في السنة، ما بين منتخبات، ما بين مشاركات في دوريات، ما بين بطولات دوري أبطال أوروبا، فده عدد كبير جدا جدا، وبقى بيسبب ضغط وإرهاق شديد جدا جدا، فده محتاج إعادة نظر من الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي في هذا الكم الهائل من المباريات. أشكركم جدا. وختام هامسك مع الزميلة السابقة الصحفية الرياضية لوتس الزعبي، ستحكي لنا عن حظوظ المنتخبات المشاركة في الفوز في البطولة وعن مجموعة الموت. عندنا 24 منتخب مشارك، المجموعة السادسة بالبطولة سميت بمجموعة الموت لوجود فرنسا والبرتغال وألمانيا ضمن نفس المجموعة. عندنا أكثر من منتخب مرشح للفوز، المنتخب الفرنسي كونه أكثر تكاملاً، المنتخب البرتغالي هو صاحب لقب النسخة القديمة بوجود مدربه سانتوس وبوجود لاعبين ككريستيانو رونالدو وفرنانديز وآخرون، عنده حظوظ كتير كبيرة. عندنا منتخب الإنجليزي يلي كان هو صاحب أقوى خط هجوم بمرحلة التصفيات ولاعبينه أيضا يعتبروا من اللاعبين الأغلى سعرا تسويقيا بالبطولة. عندنا منتخب بلجيكا اللي دايما بيفاجئنا، عنده حظوظ كتير قوية وكان أيضا صاحب أقوى خط دفاع ما تلقى غير 3 أهداف بمرمى. منتخب إسبانيا أيضا مرشح بالرغم من وجود حالتين كورونا ضمن اللاعبين، بس بيبقى له حظوظ. وأخيرا عندنا المنتخب الألماني اللي أنا شخصيا بشجعه كوني بشتغل ضمن المجال الرياضي، المنتخب الألماني أيضا عنده حظوظ، كان طريقه خلينا نقول سهل نسبيا نحو اليورو، تصدر المجموعة الثالثة وما تلقى غير خسارة وحيدة أمام هولندا، وعنده عدة أسلحة قادرة أنه توصله لمكان بعيد في البطولة. هدول أكثر المنتخبات اللي مرشحة للفوز باللقب، وطبعا كله بيبقى رهن القادم بالمباريات، ما فينا نعتمد بشكل كلي على مرحلة التصفيات. هلأ المباريات كفيلة يعني، أو خلينا نعتبر المباريات الأولى كحتكون كفيلة يتبلور الأمور بشكل أكبر. نتمنى طبعا التوفيق لكل المنتخبات، بوجه لكم تحياتي لراديو الآن، شكرا كثير لكم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في إعدادها الزميلة الصحفية صديقتي يلا فهد، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.